الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله يذكر فيه الأحاديث التي فيها ترغيب في الأعمال الصالحة والترهيب، يعني التخويف من الأعمال السيئة التي نهى عنها الإسلام. بدأنا في كتاب الذكر والدعاء من هذا الكتاب صحيح الترغيب والترهيب، ووصلنا إلى باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. خذنا أول ثلاثة أحاديث من هذا الباب، ونبدأ إن شاء الله في الحديث الرابع من أحاديث باب الترغيب في التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى، ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة. الحديث الرابع، هذا الرابع الشيخ لقبله ثالث عن ابن عمر. نعم شيخ. عندك انت الثالث؟ نعم. النسخة اللي عندي أنا الرابع. لذلك أنا قلت الرابع. اقرأ اللقب عن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، ومن قال لا إله إلا الله كان له بها عهد عند الله يوم القيامة. انت انتهيت من الدرس الماضي نفس المكان؟ نعم. جيد. هذا حديث ضعيف ضعفه العلماء، ومثل ما ذكرنا الحافظ المنذري يذكر في هذا الكتاب حديث صحيح، لأنه جمع حديث ترغيب في الأعمال الصالحة والتخويف من الأعمال السيئة. جمع الأحاديث من كتب السنة من أكثر من 16 كتابا من كتب السنة، البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي وغيرها، 16 كتاب من كتب السنة جمع حديث ترغيب وترهيب، ففيها حديث صحيحة وفيها حديث غير صحيحة، فمن ضمنها هذا الحديث. يعني أكثر من 2000 حديث تقريبا صحيح ضعيفة وموضوعة في كتاب الترغيب والترهيب، فنتعلمها نعرف. فهذا من الأحاديث الضعيفة، عرفنا الآن أن هذا حديث ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب 937 رقم الحديث في ضعيف الترغيب والترهيب. هذا الدرس 21 بعد المئتين من دروس هذا شرح هذا الكتاب. حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده كتب له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. لا يصح. وفضل سبحان الله وبحمده مر معنا في الدرس الماضي، وسبحان الله ذكرناه في الدرس الماضي، والصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بأحب الكلام إلى الله، فقال له إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. فضل سبحان الله وبحمده فضلها ثابت في الأحاديث، فضلها عظيم، لكن وردت بعض الأحاديث ضعيفة فيها، منها هذا الحديث الضعيف. نعم. لبعدها نعم. قال رحمه الله: ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده، ولفظه أيضا هذا الحديث ضعيف. نكتفي حتى ما تقرأ أنت وأنا أقرأ، ضيق الوقت، اقرأ الحديث الأول. الحديث الثاني درس اليوم قال رواه الحاكم، هذا أيضا ضعيف ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 938. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. الحديث اللي بعده أو الحديث السادس في الباب حديث صحيح، صحيح لغيره، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1539، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. غرست له نخلة في الجنة، تقول سبحان الله وبحمده، تغرس لك نخلة في الجنة. شوف فضل عظيم، فضل عظيم. نخلة يعني نعيم، من نعيم الجنة، نخل الجنة من نعيم الجنة، فهذا فضل عظيم، سبحان الله وبحمده. حديث السابع اللي بعده حديث صحيح أيضا، صحيح لغيره، في صحيح الترغيب 1540 عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. إذن سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، كلاهما وارد وصح فيها الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نكثر من هذا الذكر من الأذكار الشرعية، سبحان الله وبحمده، أو تقول سبحان الله العظيم وبحمده، أجر عظيم، فضل عظيم. نسأل الله عز وجل يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.